إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بالتقوى. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. عباد الله، جماعة المؤمنين، لقد جمع ربنا تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميل الخصال وكريم الأخلاق، فقد تألقت روحه الطاهرة بكافة جوانب العظمة البشرية، وسيرته العطرة مصدر سخي وغناء ثري يدل حقيقة وواقعا على قول ربنا عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. الرحمة المهداة جاء مبشرا، وبأفضل الأديان قام فأنذرا، ومكارم الأخلاق جاء متمما، يدعو لأحسنها ويمحو المنكرا. صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبرا. ومن أفضل الأخلاق التي حلى بها ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة، فإنه صلى الله عليه وسلم رحمة في ذاته، فبما رحمة من الله لنت لهم، ورحمة في بعثته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ورحمة في الرسالة التي حملها إلينا من الله عز وجل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ورحمة لأتباعه في الآخرة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فلما اشتدت ظلمات الأرض واشتد بعد أهلها عن منهج ربهم عز وجل، أدركتهم رحمته ببعثة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، رفيق رؤوف رحيم شفوق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنه من أنفسنا ومن أنفسنا شفوق بنا، رحيم بنا، يسجد يوم القيامة تحت عرش الرحمن ويدعو الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله، حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: رب أمتي أمتي. كيف لا وهو الذي بكى من أجل أمته، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم تلا قول ربنا عز وجل: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام، وتلا قول ربنا عز وجل حكاية عن نبيه عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى، فقال ربنا عز وجل لجبريل وهو أعلم: انزل إلى محمد فسله ما يبكيك. فجاءه جبريل فأخبره بما قال، فقال ربنا عز وجل: يا جبريل ارجع إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ولسوف يعطيك ربك فترضى. أتانا في الضحى ولسوف يعطي، فسر سماعنا هذا العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. لقد كانت رحمته صلى الله عليه وسلم عامة شاملة، شملت العدو والحبيب والقريب والبعيد والمؤمن والكافر والصغير والكبير. فأول ما يرحم يرحم أهل بيته، وهذا ما نفتقده كثيرا في أيامنا هذه. تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، فتقول: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. الأعمال اليومية المنزلية التي لا يليها كثير من الرجال اهتماما، بل يعتقدون أنها من صميم عمل المرأة لا يشاركها معها فيه غيرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هذه الأعمال بنفسه، وكان يخفف عن المرأة وكان يلاطفها. وهو الذي قال كما في صحيح الإمام البخاري: يعمد أحدكم إلى امرأته فيجلدها جلد العبد ولعله أن يضاجعها في آخر يومه. رسالة إلى الرجال: أين أنتم من نصيحة إمامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حتى نفسيات المرأة في الوقت التي يعتريها فيه ما كتب الله على بنات آدم. هذا التوقيت تتغير فيه أحوال المرأة نفسيا وعصبية، فتجدها مضطربة وتجدها غير مستقرة. يقول الرجال: ما لها متقلبة؟ ما لها غريبة؟ ما لها عجيبة؟ في وقت كان يراعيها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: إن كنت لآتي النبي صلى الله عليه وسلم بالإناء فأشرب فينظر إلى موضع في ويشرب منه، وإن كنت لأتعرق العرق من اللحم وأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع فمي فيأكل منه وإني لحائط. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، حتى قيادة وسائل المواصلات ترك لنا فيها بصمة. السائق الذي يسرع بوسيلة المواصلات غير مراع لأن معه نساء أو معه أطفال صغار، للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كلمة. فقد كان له حاد يسمى أنجشة، وكان حسن الصوت، فكان يحدو الإبل، فإذا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني اهدأ لا تحدو كثيرا، فإن الإبل إذا سمعت الحداء اشتد سيرها فتنزعج النساء الراكبات. فشبه النساء الراكبات بالزجاج الرقيق الذي نحتاج للمحافظة عليه من الكسر والتلف. كان رحيما صلى الله عليه وسلم بالخدام، وكان يدعو إلى الرفق بهم: جعلهم الله تحت أيديكم فلا تكلفوهم ما يطيقون وإن كلفتموهم فأعينوهم. وفي موقف آخر يقول: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالأطفال، فكان يخفف الصلاة خوفا على الطفل إذا بكى من شدة وجد أمه من بكائه. يقول أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة وإني أريد الإطالة فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي لما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال أنس رضي الله عنه أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ولد مسترضع في ناحية المدينة، وكنا نأتيه وقد دخن البيت بالإذخر فيدخل عليه فيقبله ويشمه. ويقول للأعرابي الذي تروي حديثه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين أتيه ويقول: أتقبلون صبيانكم؟ فإنا ما نقبلهم. قال: وما أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالمخطئ، يدعوه برفق ويلين له القول. فهذا الأعرابي الذي بال في المسجد هم به الناس وصاحوا به، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة أخرى: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رحمته صلى الله عليه وسلم بغير المسلم، كان يأمر الجيش والجند إذا غزوا في سبيل الله، فكان يوصي قائد الجيش بتقوى الله في خاصة نفسه، ويوصيه بمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: اغزوا باسم الله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة. وكان يأمر أول ما يأمر بالدعوة أولا إلى دين الإسلام، فإن قبل أهل تلك البلاد يكف عنهم ويقبل منهم ولا يحاربهم ولا يمسهم بأي سوء أو أذى. وهذه هي نصيحته نفسها لعلي رضي الله عنه يوم خيبر حين أعطاه الراية، قال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ليكن أول ما تدعوهم إليه أن تدعوهم إلى الإسلام وتخبرهم بما يجب عليهم، فلأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. كان يقدم صلى الله عليه وسلم الحوار على الصدام، حتى مع من ناصبوه العداء، من حاصروه 3 سنين في شعب أبي طالب، من أخرجوه من داره وألجأوه إلى الهجرة منها، من صدقوه ورموه بالحجارة وذروا التراب في وجهه الشريف، لما يتمكن منهم يوم فتح مكة يقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولكنها رحمة ممزوجة بالوسطية كحال الأمة، فهي رحمة عن غير ضعف، ليس ضعيفا وليس لينا هينا بحيث لا يستطيع أن يأخذ حقه، بل هي رحمة في فطرته مركوز زمان. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولك. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، فقد شملت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيوانات، حتى الكائنات غير الإنسانية. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ماذا تصنع أنت بحيوانك الذي لا تذبحه، حيوانك الذي تستخدمه يوميا؟ كم يعاني منك من الضرب والقسوة، بل أحيانا من ترك الإطعام ومن تحميله فوق ما يطيق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفتى من الأنصار: ألا تتقي الله في تلك البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تحمله فوق طاقته. النبي صلى الله عليه وسلم يرفق حتى بمن يعاني سكرات الموت، يدخل على غلام يهودي قد مرض ويقعد عند رأسه فيقول له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذا الحديث في سنن أبي داود. فانظر كيف قدم لنا النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة ثوبا جميلا ننسجه بأيدينا ونهديه لمن حولنا، فيتحول الصديق، فيتحول العدو إلى صديق، ويتحول البعيد إلى قريب بتلك اللمسة الحانية باتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعمه الرحمة من أوله وآخره، فإن الرجل الذي دخل الجنة في كلب سقاه لم يكن الكلب وحده هو الذي أدخله الجنة، ولكن كان دليلا على رحمة قلبه فأدخل الجنة. وتلك المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت لم تكن الهرة وحدها سبب دخولها النار، ولكن كانت دليلا على قسوة القلب فاستحقت ذلك العقوبة، فاستحقت تلك العقوبة من الله عز وجل. فإن قسوة القلب تؤدي بصاحبها إلى النار والعياذ بالله. قال ربنا عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. تكذيب بالدين، قسوة القلب تكذيب بالدين. فماذا تعمل أنت أيها المخاصم أيها الهاجر، يا من تلتمس لأخيك الذي اختلفت معه أي شيء ليكون سببا في إغلاظ القول عليه والفتك به وإنزال الشدائد والعقوبات؟ وربنا عز وجل أمرنا بالتراحم، فمن لا يرحم لا يرحم. وأصل هذا الحديث في الصحيحين، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. فلنتراحم فيما بيننا في الدنيا حتى يدخلنا ربنا عز وجل في رحمته في الآخرة، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، اللهم ارزقنا العمل بما نقول ونسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبسنة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا كريم. عباد الله، هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. ويا عبد الله أقم الصلاة.